فرمان دا غرال دا پشتنا كيو ودا سفر اندازة صومي دا كيجي حضرات عوام تور كتابنا دا غفراشخ او ميلونا نمعتبري بل كهغا دري ورزي اها هغم اقصر دا ايام دا كار يعني دا جن ورزي هغا دا جدي فناشتكي حمش سهار دي المنذ وقت يو شاي ماي دي كولي هغا وقت قافل روانا غرمي وزي والو دا خلق اكون وخر دا ما بشن من ذوك جا هم روانسن ما زجر ما غط والو فر اغز اشفوك فدغسي دما دما قرار قرار هغا ميانا تج ميانا ربطار سير الإبل هغا دا اش دا يو طرفا شا كم زي شتا هدفي شتا منظور النظر وي شتا كم زي إرادة وي در هغا زي دا درور و زمزل پیادا وي نو موتن و تياري و دا غاستا و مندي تا جمت تا ودي شيانو تا اعتبار مشتا هغا دا بشو مزل معتبر دي دا وچم ذيك خفل مزل دي دا جبال و دا غرو خفل مزل خفل اندازة دا او پا بحر كم مزل خفل اندازة دا حضراتم وفر هر تقدر باني عام تور كتابنا اعتبار ودا فراشخه ودا ميلان تنور كي اما حضرات علماء ديوبان رحمة الله عليهم هغو فتواكل يدا فر اتسل ويشتني لباندي اتسل ويشتني لما لابد منه يا رسالة دا دير مضبط رسالة دا امام مظهري رحمة الله عليه قاضي صناء الله صاحب تصنيف دي دا تفسير مظهري شريف چه جور قري دي دا مبارك تصنيف دي فدا كراوري حضرات علماء ديوبان هغا دا اتسل ويشتني لدا اندازة لقا ولد نو معنى دا كميلون غالي هغا دا اتسل ويشتني لدا دون اندازة كدا سفر هو نو خد هغا شرعي ميلون بانو تم مسافر بلكيلي او كتر دغا كمو دانو مسافر نه والسلام.